هدايا ومعانا كل احلام ومصافح النور جتني تزف الشمس بين الثنايا بنت السحاب وموعد الشوق ممطور حصرياً على صوت العرب خور وهدايا ومعانا كل أحلام وبصافح النور جتني تزف الشمس بين الثنايا بنت السحاب وموعد الشوق هيبة حضور ونور يروي ضمايا هاج الظلام وودع الليل مكسور هيبة حضور ونور يروي ضمايا هاج الظلام وودع الليل مكسور ريمية ما استوعبتها المرايا ميت ما استوعبتها المرايا حلم العيون وحسن طاغي ومغرور حلم العيون وحسن طاغي ومغرور الليلة شموع وبخور وهدايا حسيت بالخفاق بين الحنايا ينثر مداهيل أهلها ورد وزهور أشوف فيها شي غير البرايا ملح ودلال وذوق وإحساس وشعور حسيت بالخفاق بين الحنايا ينثر مداهيله لها ورد وزهور أشوف فيها شي غير البرايا ملح ودلال وذوق وإحساس وشعور وهم بين الحلا والحنايا والكامل الله ما بها ذرة تكسور عطايا شح النهار وسيرت نور في نور الله عطانيها كريم العطايا شح النهار وسيرت نور في نور الليلة شموع وبخور وهدايا ومعانا كل أحلام صافح النور